ما في علاقات هكذا تدمر الذات، فقط علاقات محبة ويسمع أغاني ويسمع أشعار ويدمر ذاته. حتى البهائم تتنزه عن هذا السفه، وهو في داخله لا يحترمها، مو هي لا تح... وهو لا... وهي في الواقع أيضا لا تحترمه، بل في الواقع ليس فيهما من يحترم نفسه. وكل ما في الموضوع أنهم يستخدمون مخدرات نفسية. أحيانا ممكن يضحكون على بعض، يعني بعض العلاقات اللي مرت علي يعني كان فيها نوع من يعني اللي تم استشارتي في شأنها كان فيها نوع من الحيل الفظيعة جدا، من إيهام النفس بالزواج، ومن إيهام النفس بكذا، ومن إيهام النفس من التواصي على الحق. والأمر معروف أنه يعني منكر، استغفر الله. فهو هنا لكي يرتاح يبدأ يضخم هذا ويعيش في جو ظلامي وعدمي، ثم يخدع نفسه أيضا بخدعة أخرى، أنه مستقبل غير مضمون، وأنه كذا، وأن الناس يضغطون علي، وأن الناس يلومونني، وأن الناس وفعلا بعض الأسر عندهم يعني بعض الآباء عنده معاملة عسكرية، أنه آمره أمره واضغط عليه واضغط عليه يكون رجلا. طيب، وهناك من هم معاملتهم العكس، مرة واحدة فلتين القصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن هذا يعني أن هذا حب، وأن هذا، فتبدأ هذه المخدرات النفسية تعمل. أول شيء في علاج هذه المخدرات النفسية أن يقال ما يلي: أولا، أنت لا تكتسب تقديرك من الناس أو من رأي الناس، ورضا الناس ليس غاية لا تدرك، بل هي ليست غاية نهائيا. هذا كلام عبد الرحمن ذاكر هاشم، ليست غاية نهائيا. وأن الناس، أتخذ هذه أصلا، الناس لا ترتاح من ناحيتهم ومن جهتهم إلا إذا لم تحفل بهم وصرت فقط تريد طاعة الله عز وجل. واعلم، يقول الشافعي، واعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما يرضي الله ولزمه. الناس لا يتفقون على شيء، ولن تنفك عن لائم. لو كان المؤمن على خشبة في البحر لقيض الله له من يؤذيه. لا بد أن يكون لك عدو، الأنبياء كان لهم أعداء إلى آخره. مسألة أننا نتأثر بضغوطات أهلنا أو بعض الكلام أو بعض الأمور أو حتى بأي نقد أو بأي ضغط يجعل يعني يجعل احتمالية أن الناس سينظرون إلينا بنظرة فيها نوع، في الواقع سببه أننا جعلنا ناصيتنا بأيدي الناس. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نذهب نختبئ عنهم ونخوض في في في أمور غير لائقة كنوع من الانتقام النفسي من المجتمع، وفي الواقع أنت تنتقم من نفسك. فأنت إذا لم تحفل بهم ينتهي الأمر إلا في حد ما أمرك الله عز وجل به فقط. وحتى بحتى الوالدان هذا برهما، يعني البر ليس معناه أن يصير إلهان إلهين، لا، البر معناه أن تحسن إليهما في حدود الشرع. طيب، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، الرذيلة لا تبرر، الرذيلة لا تبرر بأي حال من الأحوال. وهذا سوء ظن بالله، يعني الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هلا بذكر الله تطمئن القلوب. تارك طريق الله تبارك وتعالى وتمشي وراء طريق الشيطان وتريد راحة، هو عدوك، فكيف يريحك؟ هو من قبل أخرج أبويك من الجنة، كيف يريحك؟ يعني كيف تتصور أنه أنت يعني أن هذا، أنت مثل اللي يتعاطى مخدرات تماما، مثل اللي يتعاطى السم طعمه جيد. كما قلت لواحدة كانت تكلم إنسانا، قلت لها: أنت كمن يطعمه سما طعمه لذيذ، وأنت تأكلين من هذا السم أيضا الذي طعمه لذيذ. منتحرة. الأمر الثالث، الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، ولا يوجد شيء توقيفي. ما في أحد مات من الجوع نبي الله يوسف في مقاييسنا ماذا حصل؟ ألقي في الجب وغدر به إخوته، ذهبوا قيل لأبيه أنه مات في أعرافنا، انتهى مستقبله. راح البيت راودته عن نفسه، استعصم، سجن، انتهى مستقبله. هكذا نحن نفهم، هكذا هكذا هكذا، حتى كان ما كان، حتى صار ملك مصر.